النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة كما حكته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما جاء في البخاري عن الأسود رحمه الله تعالى حينما سألها قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في يعني في بيته وفي أهله؟ قالت كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وجاء في رواية أن عروة رحمه الله قال لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ فقالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وجاء كذلك في رواية عن عمرة أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان إلا بشرا من البشر، كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. قال ابن بطال رحمه الله تعالى هذا يدل على أخلاق الأنبياء وهو التواضع والبعد عن التنعم. وجاء كذلك عن عمرة رحمه الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته؟ فقالت كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان يبتسم لأهله وكان يضحك معهم ويلعب معهم ويداعبهم ويلاطفهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي على المسلم أن يقتدي بهذه الأخلاق الجميلة الطيبة حتى تستقر له حياته وتهنأ له عيشته. فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يساعد أهله ويعاونهم في خدمته ويكون في خدمتهم، يحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله، ويذهب كذلك إلى السوق ويجلب لهم الطعام كما جاء في الحديث الذي إلى يعني أن النبي إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام يعني قد اشتراه، وهذا لا يؤثر ولا يغض من يعني ولا يجعل ذلك فيه منقصة على الرجل، ولا يغض من شرفه ولا من قدره. يقول أهل العلم فينبغي على الإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مرب، لأن الأهل أحق بحسن خلقك أيها الأب، ويعني أحق بأن تعاملهم المعاملة الطيبة من غيرهم. والمسلم يبدأ بالأقرب فالأقرب. وصار حال يعني كثير من الناس في هذه الأزمنة أن يعني تجده في يعني مع أهله شديدا صعبا سيء الخلق، ومع الناس تجده حسن الأخلاق، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا أن يكون المسلم مع أهله حسن الخلق، وكذلك يكون مع غيرهم، لكن الأهل أقرب وهم أولى بحسن خلقك.